سمعت شيخ، ما هي أنسب وأنفع الطرق في رأيكم لتحصيل العلم في هذا الزمان؟ هل هو بالاتجاه إلى حلقات المشايخ في المساجد، أم بالاتجاه إلى الجامعات الإسلامية، أم إلى قراءة الكتب وسؤال أهل العلم عما تشكل؟ أبتونا مأجورين، جزاكم الله. هذا وهذا وهذا. يدرس في الجامعات والمعاهد الدينية ويعتني بالدراسة حتى يستفيد شهادات تنفعه وعلوم تنفعه. فالشهادات اليوم تنفع ويستعان بها على تبليغ الدين وعلى ما ينفع المسلمين، فيدرس في الجامعات وفي المعاهد العلمية ويأخذ الشهادات، ومع ذلك يحضر حلقات العلم حسب الإمكان ويطالع كتب الدينية ويسأل أهل العلم فيجمع بين هذا وهذا. هكذا قال العلم، هكذا في الزمن الأول والزمن الأخير. أهل العلم هكذا يدرسون في المدارس ويدرسون في حلقات العلم ويدرسون ويتذاكرون فيما بينهم ويطالعون كتب النافعة ويقرأون كتب التفسير ويعتنون بالقرآن العظيم دراسة وتدبرا وتعقلا، يجمعون بين هذه الطرق كلها. هكذا طالب العلم لا يشغله شاغل، فهو مع الدارس في المدارس وفي الجامعات ومع حلقات العلم ومع المطالعة والمذاكرة والعناية بالقرآن والسنة ومذاكرة مع الزملاء ومع العلماء حتى يستفيد علما إلى علم وبصيرة إلى بصيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.